بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في هذه الآيات إثبات صفتي الرحمة والمغفرة لله، وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهما. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن عباس: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أوسع رحمة. وأسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين الوصفية والعلمية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا تنافي اسميته وصيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود لاسم العلم. ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك. وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله، فإنه دال على صفة الألوهية، ولم يجقط تابعا لغيره بل متبوعا. وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، لم يجئ تابعا إلا في آية واحدة في سورة إبراهيم، قوله تعالى: تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله على قراءة جر. وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. فتأمل هذه النكتة البديعة، يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر، وجاء استعمال القرآن للأمرين جميعا. يعني أن أسماء الله هي أسماء ونعوت، فهي أعلام عن الرب وصفات، إلا أن اسم الله واسم الرحمن مختصان به سبحانه وتعالى. أما بقية الأسماء فإنها تطلق على غيره، على المخلوق، على ما يناسبه، كما قال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، وقال في الإنسان: فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع فالسميع والبصير فالبصير. فالاختصاص هذين الاسمين به سبحانه العالم كانت العالمية فيهما أقوى، ولا سيما الله فهو أخص به سبحانه وتعالى، بل هو مختص به سبحانه وتعالى. يعني المخلوق يقال رحيم، كما قال تعالى: بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. لكن هذا لا يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام المسلمين إطلاق الرحمن على غير الله. وجه اختصاص الله على كل حال، فإنه لدلالته على الرحمة الذاتية، كما يقول الرحمة الذاتية الكاملة. ورحمة المخلوق ليست ذاتية، رحمته مجعولة فيها، الله الذي يجعل في من شاء الرحمة،

بإزاء هؤلاء أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بعقولهم جعلوها شريعة له يجب عليه مراعاتها من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا حرمها، وأوجبوا عليه من جنس ما يجب عليهم وحرموا عليه من جنس ما يحرم عليهم، ولذلك كانوا مشبهة في الأفعال. والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين تعطيل صفاته وجحد نعوت كماله والتشبيه له بخلقه فيما أوجبوه عليه وحرموه، فشبهوا في أفعاله وعطلوا في صفات كماله، فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات الكمال وسموه توحيدا، وشبهوه بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح من الأفعال وسموا ذلك عدلا، وقالوا نحن أهل العدل والتوحيد، فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها، وتوحيدهم إلحادهم في أسمائه الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه، فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا وعدلهم شركا، وهذا مقرر في موضعه. والمقصود أن هذه الطائفة مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، وهدى الله الأمة الوسط فلم يقيسوه بخلقه ولم يشبهوه بهم في شيء من صفاته ولا أفعاله، ولم ينفوا ما أثبته لنفسه من ذلك، ولم يوجبوا عليه شيئا ولم يحرموا عليه شيئا، بل أخبروا عنه بما أخبر عن نفسه، وشهدت قلوبهم ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الحكم والغايات المحمودة التي يستحق عليها كمال الحمد والثناء، فإن العباد لا يحصون ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. قوله وهو الغفور الرحيم. من طريقة الجبرية منهم الأشاعرة. نهاية الحكمة هم الذين ينفون أن يجب شيء على الله ويحرم شيء على الله، كل منهم قد أفرط وفرط، والحق أنه تعالى لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه فهو من فضله وكرمه وإحسانه، أوجب على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب وأوجب على نفسه التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أوجب على نفسه ثواب الطائعين كرما منه وإحسانا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، كان الله غفورا رحيما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. هي منع الإجابة، إجابة الله على نفسه، هل لهم مستمسك ما في الإجابة؟ ينظرون إلى يعني أنه فعال لما يريد، فليس فكل فعل فهو جائز، كل فعال لما يريد، يعني هذا منطلق أصلهم أن في نفي الحكمة، وأن أمره ونهيه ثوابه وعقابه كل ذلك صادر عن محض المشيئة، فلا فرق بين الأمر بالتوحيد والأمر بالشرك في حقيقته، ما طبعا مر علينا سبعت عنده، فيجوز عليها أن يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، ويجوز أن يعذب أولياءه وأن ينعم أعداءه، كل على حد سواء من حيث الجواز العقلي، كل يعني هذه الأمور إنما دل عليها الخبر، أخبر أنه يفعل كذا